الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله في كتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم: قراءة البخاري في 10 مجالس. قال من الذي قرأ؟ الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر ما زال كل هذا الحافظ بن حجر. نعم. ثم سأل السخاوي شيخه: هل وقع له استفاء يوم كامل في القراءة كما وقع للخطيب؟ فقال: لا، ولكن قراءتي الصحيح في 10 مجالس، لو كانت متوالية لنقصت عن هذه الأيام، ولكن أين الثريا من الثرى؟ أين الثريا من الثرى؟ فإن الخطيب رحمه الله قراءته في غاية من الصحة والجودة والإفادة وإبلاغ السامعين. انتهى كلام الحافظ. قال السخاوي: إنما استدرك رحمه الله جريا على عادتنا في التأدب وتواضعا، وإلا فقراءته أيضا كانت كذلك، وهكذا كان دأبه هضم نفسه على جاري عادة أهل العلم والدين. قراءة مسلم في 5 مجالس. قال الحافظ في المجمع المؤسس في ترجمة محمد ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن الكويك: وقرأت عليه صحيح مسلم في 5 مجالس. وقال في إنباء الغمر: وقرأت عليه كثيرا من المرويات بالإجازة والسماع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني الآن إذا سمعت أنه قرأ صحيح مسلم على بعض العلماء في 5 مجالس، هذا يدلك على طول الدرس، يدل على طول الدروس عند العلماء، فدروسهم لم تكن كهذه الدروس نصف ساعة وساعة لربع وساعة وساعة ونصف، بل يستمر الدرس بين صلاتين، قد يكون بين المغرب من المغرب إلى الفجر، وقد يكون من الظهر إلى العصر مثلا، خاصة في أيام الصيف يطول فيها النهار دون ملل ولا كلل ولا تعب، أنه في ساعة أو ساعتين إذا كان الدرس ما أظن أنه ينتهي في 5 مجالس، بل لابد أن يكون الدرس طويلا للغاية، لابد أن يكون طويلا، وهذا يدل على الصبر، وأن طالب العلم ينبغي أن يصبر على الطلب وأن يتحمل. أما من لا صبر له فإنه لا عزيمة له. الذي ليس له صبر تجد عزيمته فاترة ضعيفة لا يتحمل، لا بد من الصبر. ولذلك كان طلب العلم نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة نفس، لأن الإنسان يخوض المعامع ويعرض نفسه للموت، ويعرض نفسه ليش؟ لفقد النفس والمال ومفارقة الأهل والأولاد، وكل هذا لا بد فيه من إيمان صادق. وطالب العلم نقول أيضا إنه ترك شواغل الدنيا، وترك مداعبة الأهل، وترك مجالسة الأصحاب، وترك التفكه وتلذذ بالملذات ولو كانت من المباحة، كل ذلك يعني لأجل العلم وفي سبيل العلم. فهذا العلم الذي حصله أئمتنا كان على حساب أنفسهم بلا شك، أن يجلس الواحد 3 ساعات و4 و5 في درس واحد، ها كيف تكون نفوس هؤلاء؟ ها صبر عظيم، صبر عظيم. والمسألة قد تكون بالتدريب أيضا، يعني إذا تدرب فإنه يصل، لأن هؤلاء كما قلت أمس ليسوا بملائكة بل هم بشر. ولذلك لما تعبوا في بداية الطريق في التحصيل والطلب والصبر على طول المجالس وطول الدروس جنوا هذه الثمار، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. نعم. وفصل السخاوي صفة القراءة ووقتها، فقال: وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم. وذلك في نحو يومين وشيء، فإنه كان الجلوس من بكرة النهار إلى الظهر، وكان سنة 1380. أرأيت الآن من بكرة النهار إلى الظهر، يعني تصور الآن أنتم الآن تأخذون الدرس في التدمرية بعد الصبح، كم يدوم الدرس؟ أسأل حمزة لأنه حريص عليها، كم يدوم الدرس تقريبا؟ ساعة إلا ربع وساعة، يعني بعض الأحيان يستمر ساعة، ساعة إلا ربع. تخيل إحنا الآن من التدمرية نجلس إلى الظهر، أظن ما نكمل الدرس الثاني حتى ترى الأفواه قد فتحت بيش من كثرة التثاؤب. فالمسألة يا إخوان والله تحتاج إلى معالجة نفس، ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه. وهذا يدل أيضا على بعد أولئك الشباب الذين يحبون العلم لكن لا يقدرون ولم يقدروا على طلبه ولا على تحصيله. السبب أنه لم يكن عندهم صبر، وليس عندهم صبر. نعم. وعلى هذا الحساب اعتبر السخاوي أن ما وقع لشيخه ابن حجر أجل مما وقع للفيروز أبادي من قراءة صحيح مسلم في 3 أيام على ابن جهبل. قراءة السنن الكبرى للنسائي في 10 مجالس. قال السخاوي في الجواهر وكذا قرأ كتاب، انظر لهذا التتابع والحرص على السنة، الحرص على السنة. فابن حجر العسقلاني حافظ محدث فقيه، ولا ما هو فقيه؟ فقيه بلا شك، إمام. كيف بلغ هذه الدرجة؟ من إقباله على أصل العلوم، أصل العلوم الكتاب والسنة. احنا الآن لو أخذنا غير مع غير القرآن كتابا في الفروع من المطولات، طويل الكتاب، نأخذ المغني نقرأ فيه ما في مشكلة، لكن هل نقدم المغنية ونقدم المجموعة ونقدم كتاب الفروع ونقدم الفتاوى مثلا على أمهات الدين وعلى المراجع الأصلية وعلى المصدر الثاني للتلقي؟ أجيبه، نقدم ذلك على البخاري ومسلم؟ لا لا. هذا يدل على عناية الأئمة بالسنة والحديث، لأن أصل العلوم، لأن أصل العلوم كلها يعود إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة. وأما كلام الرجال فيبقى دائما شاهدا ولا مشهودا له، يعني هل يبقى شاهدا ولا مستشهدا له؟ أجيبه، مستشهدا له، بخلاف كلام الله ورسوله. نعم. قال السخاوي في الجواهر وكذا قرأ، واسمع الآن سأسمي لك كل الكتب التي قرأها. نعم نعم. قال السخاوي في الجواهر وكذا قرأ كتاب النسائي الكبير على الشرف ابن الكويك المذكور في 10 مجالس، كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وسمعه بقراءته الفضلاء والأئمة، وسمعه بقراءته الفضلاء والأئمة، وانتهى في يوم عاشوراء 1480. قراءة السنن مجلس 4 ساعات، ايش رايكم نجربوا هذا؟ ما لا الدرس الليله حتى صلاه الفجر، يلا غدوا ما يجي حد يصلي الجمعه. يلا. نعم. قراءه السنن لابن ماجه في 4 مجالس. قال السخاوي في الجوهر الجواهر. نعم. قال السخاوي في الجواهر ايضا قد قرأ السنن لابن ماجه في 4 مجالس. قراءة المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد. لا إله إلا الله. قال الحافظ في المجمع المؤسس نعم. قال الحافظ في المجمع المؤسس في ترجمة عمر بن محمد بن أحمد البالسي ثم الصالحي قرأت عليه الكثير، فمما قرأت عليه المعجم الصغير للطبراني قرأت عليه في مجلس واحد بين الظهر والعصر. وعد السخاوي وابن فهد هذه القراءة أسرع شيء وقع للحافظ ابن حجر، ذلك أن هذا الكتاب يشتمل على نحو من 1500 حديث، لأنه أي للطبراني خرج فيه عن ألف شيخ عن كل شيخ حديثا أو حديثين. وكانت هذه القراءة في رحلته الشامية قراءة ألف جزء حديثي وكتابة 10 مجلدات في مئة يوم. قال البرهان البقاعي في عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران: سمعت شيخنا صاحب الترجمة أي الحافظ ابن حجر غير مرة يقول إنه أقام في دمشق إذ ذاك أي في رحلته الشامية 138 يوم فسمع بها نحو 1000 سمع بها نحو 1000 جزء 39 و200 حديث. لو جلدت لكانت تقارب 100 مجلد. لو جلدت لكانت تقارب 100 مجلد. وكتب فيها 10 مجلدات منها أطراف 240 المختارة. قلت البقاعي: هذا مع قضاء أشغاله والتنقل في أحواله وكتابة بينة وتطبيق 24 ما طبقة من الأجزاء، وهذه كرامة لا شك فيها، فالله تعالى ينفعنا به، آمين. وذكر السخاوي في الجواهر والدرر خبر هذه الرحلة وما وقع له فيها من قراءة للكتب في أقصر مدة، ثم قال: فمن هذه الكتب ما يكون مجلدة ضخمة، ومنها ما يكون مجلدة لطيفة مجلدة لطيفة فتكون نحو 30 مجلدا ضخمة، تكون نحو 450 جزءا حديثية خارجا عن الأجزاء الحديثية، وهي تزيد على هذا القدر. أكبر دليل على هذا فتح الباري، فإنه لم يشرح صحيح البخاري بمثل هذا الشرح في طوله، والشيء الذي يطول في الشرح لا شك أنه يدل على علم صاحبه. فهذا الشرح للبخاري أكثر مما سبقه غيره فيه، ولم يلحق ولن يلحقه أحد أيضا به أبدا. وانظر إلى كل حديث كما قلت لك أمس ماذا يأتي تحته من بحوث وزيادات وروايات، كل ذلك من حفظه أو مما عنده من المراجع التي يرجع إليها طبعا، لأن الذي يصنف لا يصنف كل شيء من حفظه، في أشياء محفوظة وفي أشياء تجد المراجع يرجع إليها. نعم. هذا وقد علق رضي الله عنه في غضون هذه المدة بخطه من الأجزاء الحديثية والفوائد النثرية والسماعات التي يلحقها في تصانيفه ونحوها 8 مجلدات فأكثر، وأطراف كتاب المختارة للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في مجلد ضخم. لو لم يكن له عمل في طول هذه المدة إلا هي لكانت كافية في جلالته. الحافظ الديمي قراءة الديمي قراءة البخاري في 4 أيام. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة عثمان بن محمد أبي عمرو الديمي الشافعي لما عدد مقرؤاته في رحلته المدنية وقرأ وهو هناك الصحيح بتمامه في الروضة الشريفة في 4 أيام. الله أكبر. العلامة القسطلاني قراءة البخاري في 5 مجالس. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني صاحب إرشاد الساري. إرشاد الساري شرح لصحيح البخاري اسمه إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري القسطلاني، ولكن ليس بضخامة فتح الباري، ولا يوجد فيه ما أو لا يوجد فيه ما يوجد فيه فتح الباري. نعم. نعم. قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني صاحب إرشاد الساري عند تعداد مقرؤاته وقرأ الصحيح بتمامه في 5 مجالس على النشاوي إبراهيم البقاعي الحنبلي. البقاعي الحنبلي قراءة البخاري في 6 أيام ومسلم في 5. ذكر النجم الغزي في الكواكب السائرة في أعيان 110 في ترجمة إبراهيم البقاعي أنه قرأ على والده البدر الغزي البخاري كاملا في 6 أيام سنة 1300 وصحيح مسلم كاملا في سنة 31 في 5 أيام. هذه عصور لا تكاد تكون بعيدة جدا، في القرن العاشر صحيح أم لا؟ ليست ببعيدة. فإذا سار الإنسان السير الحثيث المطلوب فإنه يدرك ولا شيء مستحيل. نعم. وصحيح مسلم كاملا في سنة 31 في خمسة أيام متفرقة في 20 يوما. وفي ترجمة الشيخ بن باز المسمات بالإنجاز أن أحد الطلبة قرأ على الشيخ سنن النسائي في 27 مجلسا. إلى هنا وأقول لعلي قد أطلت. إذن هذا في أي عصر وفي أي سنوات؟ في عصرنا وسنواتنا. هل هذا شيء مستحيل؟ لكنها الهمة ولكنه الحرص. نعم. إلى هنا وأقول لعلي قد أطلت فأمللت، وما زال في الوفاض الكثير والكثير، لكن فيما تقدم كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد، والإكثار لا ينفع العيون العمية ولا الآذان الصم ولا القلوب الغلف. لكن لابد لي هنا من الإشارة إلى كتابين اثنين فيهما خبر ما لم أذكره هنا مما وقع للعلماء من ذلك. الأول كتاب فهرس الفهارس والأثبات ومعاجم المعاجم ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للعلامة عبد الحي. ما هي مسلسلات مصرية؟ للعلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فقد ذكر من تلك الأخبار عددا صالحا، منه ما ذكرته ومنه ما لم أذكره. ثم قال في خاتمة بحثه: وجامع هذه الشدرة محمد عبد الحي الكتاني قرأ صحيح البخاري الكتاني قرأ صحيح البخاري تدريسا بعنزة القرويين، نعم، وغيرها قراءة تحقيق وتدقيق في نحو 50 مجلسا. لم يدع شاذة ولا فادة تتعلق بأبوابه ومحل الشاهد منها إلا أتى عليها، مع غير ذلك من اللطائف المستجادة. ولعله أغرب وأعجب من كل ما سبق. والله خالق القوى والقدر. القوى والقدر والقدر. الثاني كتاب ذيل التقييد لرواة السنن والمسانيد للحافظ تقي الدين الفاسي، وهذه مواضعها. نبدأ الفصل الرابع. هل في شيء؟ نعم. بالسند لا شك. لا شك، لابد من ذكر السلسلة. قراءة كاملة. ما يقتصر إلا على ذكر آخر الصحابي ثم الحديث. يعني قراءته عند الشيخ مثلا للسنة. ثنى فلان عن فلان، ثنى فلان عن فلان، حدثنا فلان، حتى يقرأ الحديث. وطبعا تختلف القراءة من شيخ إلى شيخ. منهم من يستوقفه مثلا عند الرواة فيقال فلان مثلا الثقة، فلان وثقوه، فلان كذا، فلان كذا، يبدأ التعليق على الأسانيد. ومنهم من لا يهتم بهذا، يهتم بالمتون. فهمت؟ يقرأ الحديث ويقول له هذا سيكون له زيادة فيما سيأتي، أو في الباب الفلاني، أو كرره في الباب الفلاني. ومنهم من يجعله شرحا في الفقه، شرحا يعني، واستنباطا للفوائد والأحكام، حسب الحال، كل حد طريقته. هذه هي التي تكون في مجلس مثلا من البكرة إلى الظهر، هذه يعني التسميع هنا لا، بحسب الحال. على كل حال، المدة القصيرة التي يكمل فيها مثل هذا الكتاب الضخم لا أظنها أنها بشرح، لا أظن أنها بشرح. نعم. الفصل الرابع في تكرار قراءة الكتاب الواحد المرات الكثيرة. تحدثنا فيما هذا فصل مهم، تكرار قراءة الكتاب الواحد المرات الكثيرة. العلوم كلها لا تثبت إلا بالتكرار، وقالوا قديما ولا يزالون الحفظ هو التكرار. والإنسان الذي لا يكرر لا يحفظ، والإنسان الذي ليس له صبر على التكرار لا يمكن أن يحفظ، مستحيل هذا. إذا أصابك الملل من المرة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو العشرين أو المئة لن تكون طالب علم. أنا أقول لك من الآن لا بد من التكرار. والتكرار إذا كان في بداية الطريق يكون الإنسان كثير التكرار، ولا يزال يزداد حفظا ويزداد حفظا حتى لا يحتاج بعد ذلك، لا يحتاج بعض الأشياء والله لا تحتاجها، تنظر نظرة واحدة فقط يلصق الشيء، وبعضه تنظر فيه مرتين ثلاثة تتأمله. فهذا كله من تنمية الحافظة وتقوية العارضة في الإنسان، هذا شيء. ثانيا مسألة تكرار الكتاب الواحد، لا يزال علماء العصر هذا إذا انتهوا من شرح مثلا بلوغ المرام ومروا على الكتاب الجامع الأخير فيه جامع الآداب، عادوا إلى كتاب الطهارة من جديد، نفس الكتاب نفس الكتاب. لكن بعض الطلاب يقول لك والله مللنا، والله سئمنا، والله كذا، وهذا ليس بجيد. فمثلا التدمرية وأنتم فيها الآن، لو أكملناها وبعد فترة، بعد فترة أقول إذا أخذتم كتاب آخر كالطحاوية كما هو مقرر إن شاء الله، نعود إليها للكتاب وقد اختصر، موجود الاختصار، وأود أن تقتنوه، اختصار التدمرية عندكم موجود، تقريب التدمرية، نعم، هذا كذلك يؤخذ من جديد ويشرح من جديد. نعم، هذه الأشياء تجعل العلوم ترسخ، تجعل العلوم ترسخ، فالعلوم لا ترسخ إلا بتكرارها، فيؤخذ كتاب ويعاد، أو يعاد ملخص منها، أو يعاد ما يشبهه، يعاد نظيره، وهكذا. أما تقرأ الكتاب وتنساه ولو استفدت منه، فبمرور الزمن والأيام وورود المعلومات الجديدة لا شك أنك ستضعف فيه. نعم، تحدثنا فيما مضى عن شغف العلماء بالكتب وملازمتهم لقراءتها وإقرائها ليلهم مع نهارهم، ليلهم مع نهارهم في حلهم وترحالهم، وهذه صورة أخرى من صور الشغف والتعلق بالكتب، وهي الانكباب والعكوف على قراءة كتب بعينها، فما إن ينتهي من استفاء الكتاب قراءة حتى يبدأ فيه من جديد فيقرأه مرة بعد مرة، فهو كالحال المرتحل، كما يقال في كتاب الله كلما حل ارتحل، إذا أكمل سورة الناس عاد إلى الفاتحة ونزل من البقرة وهكذا. لأن المسألة مسألة تأسيس وبناء، ليست مسألة استكثار. فأنت قد تقول أنا أكملت البخاري قراءة ولكن مش خرجت، ولذلك أنا أريدك أن تحاسب نفسك عقب كل كتاب ينتهي، هل فعلا استفدت وحصلت علما الآن ولا ما حصلت؟ أما إذا كان هنا موجود في الكراسة بس وإن شاء الله نراجعه في يوم من الأيام، لا يصلح هذا. فليست العبرة بالاستكثار، يمكن أن نقرأ سنتين في السنة كالبخاري ومسلم مثلا، لكن لا تحصل الفائدة مثل ما لو كرر البخاري، صحيح أم لا؟ لا لا، الاستكثار والاستعجال في النتيجة لا ينبغي. تأخذ كتاب، بعض الكتب تحتاج إلى إعادة، ولا تزال تجد في شروح العلماء إلى الآن المسجلة أو المكتوبة تجد الشرح الثاني الشرح الثالث، تجدون هذا أم لا؟ تجدون الشرح الثاني والشرح الثالث، وهذا كله نافع للمعلم والمتعلم الاثنين، نافع للمتعلم وكذلك للمعلم. كتاب الله سبحانه وتعالى التفسير، لو أننا أنهينا خلاص ولا يعاد، لا بد من إعادته، وهكذا وهكذا. نعم، وغني عن الذكر هو ثقيل على النفس أن يعيد المرء كتابا قرأه مرة واحدة، فكيف بقراءته مرات؟ ولذلك كان من وصايا الشيوخ أنك إذا قرأت كتابا فلا تفكر في العودة إليه مرة أخرى، لأن هذا الشعور سيؤدي بك إلى التفريط في فوائد كثيرة أملا في استيفائها في القراءة الثانية. وعلى كل حال كيف عاد هذه؟ ولذلك كان من وصايا الشيوخ، نعم، ولذلك كان من وصايا الشيوخ أنك إذا قرأت كتابا فلا تفكر في العودة إليه مرة أخرى، لأن هذه الشعور سيؤدي بك، لأن هذا الشعور، لأن هذا الشعور سيؤدي بك إلى التفريط في فوائد كثيرة أملا في استيفائها في القراءة الثانية. وعلى كل حال فالمسألة تعود، فمن تعود قراءة الكتاب الواحد مرات هذه الوصية هي رأي له. ها؟ والله لا أراها صحيحة 100%. هو إذا قرأ الكتاب، هو يقول الآن إذا قرأت كتابا من وصايا الشيوخ، على كل حال هو عزاه الآن عندي وصية الشيخ العلامة محمد بن عثمان الحنبلي تلميذ العلامة عبد القادر بن بدرة. طيب ذكرها في آخر كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يقول لو إذا قرأت كتابا فلا تفكر في العودة إليه مرة أخرى. ليش؟ لأنه مخافة أن هو لا يقصد. هي ربما يكون هذا هو نيته. إذن يقول إذا ولكن يقول إذا قرأت كتابا، أي هذا، وإحنا الآن نحمل اللفظ على ظاهره إلا إذا نتأول له تأويلا صحيحا يدل على صحة هذا التأويل. إذا أردت أن تنزلها على قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول الاستعاذة مقدمة على القراءة، فحينئذ هذا شيء آخر، هذا كان له دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قال إنك إذا قرأت كتابا، الأصل أنك إذا أنهيته فلا تفكر في العودة إليه مرة أخرى، لأن هذا الشعور سيؤدي بك إلى التفريط في فوائد كثيرة أملا في استيفائها في القراءة الثانية. السياق الأخير لعله يعين المعنى الأول. نعم. وعلى كل حال يقول وعلى كل حال فالمسألة تعود، فمن تعود قراءة الكتاب الواحد مرات فبها، ومن لا فليستوفي غرضه من الكتاب في أول مرة. صحيح، هذا صحيح، هذا كلام جميل. الذي يتعود على قراءة الكتاب مرة أو يعني مرات مرتين ثلاثة فذاك، وإذا كانت القراءة الواحدة تكفيه لكن عليه أن لا يخرج منه إلا باستيفائه، و يعني أخذ القدر الممكن والأكبر والأوفر من الاستفادة منه. نعم. مع أن معاودة مطالعة الكتاب الواحد مرات خاصة مع تباعد وقت القراءة يوقفك على مسائل وفوائد لم تكن لتقف فوائد على مسائل وفوائد لم يوقفك على مسائل وفوائد لم تكن لتقف عليها في أول قراءتك، وذلك لتوسع مداركك وزيادة فهمك، وهذا أمر مجرد. وسيأتيك خبر المزني مع الرسالة للشافعي. هذا كذلك كلام صحيح. الشيء الذي يكرر لا شك أن تكراره من فوائده زيادة الفهم وزيادة الاستنباط وحصول التدبر أكثر فأكثر. ولذلك ذكروا عن بعض السلف أنه ختم ختمة لكتاب الله في 17 سنة وسماها ختمة التدبر. 17 سنة وهو يقرأ عنده ختمة أكملها في 17 سنة. كيف؟ يقرأ الصفحة لكن بتأمل وتدبر ونظر. الآن إذا أخذنا التفسير، تفسير السورة كم يستغرق في الغالب؟ التفسير فقط كم يستغرق؟ من طوال المفصل مثلا ثلاث إلى أربعة. لكن إذا عدنا إلى أولها وبدأنا نستخرج الفوائد إيش نقول؟ أكثر ولا ما هو أكثر؟ يقع التدبر أكثر ولا ما أكثر؟ فما ظنك لو أنه كرر بعد إنهائه؟ تذكرون حديث أبي هريرة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، صحيح؟ في مرة استنبط الفوائد كم بلغت؟ لا الأولى، المرة الأولى في 30 تقريبا، وبعدها فوق 50 فائدة، فوق 50 فائدة، مع أن بعض العلماء من يعني كثير من أهل العلم من جاوز هذا. الحاصل أن تكرار الشيء من فوائده أن الإنسان تقوى مداركه ويقوى فهمه ويستفيد أكثر. وهذا كما قال المؤلف، قال وهذا أمر مجرب وسيأتيك خبر المزني، وهو من أئمة الشافعية مع الرسالة للشافعي. نعم. وقد قيل إن قراءة قد قيل إن قراءة كتاب واحد 3 مرات أنفع من قراءة ثلاثة كتب في الموضوع من قراءة ثلاثة كتب في الموضوع نفسه. بالنسبة للقراءة أيضا حتى في كتاب الله فعل مجاهد بن جبر مع ابن عباس حينما أوقفه مع المصحف كم من مرة عرض عليه ثلاث مرات فالتكرار لا بد منه. نعم. فهذا ذكر ما وقع لنا خبره من العلماء الذين عكفوا على قراءة كتب معينة وأولعوا بها حتى استظهرها بعضهم أو كاد. مش معنى استظهرها؟ يعني أنه يحفظها، يعرف جميع المواطن وجميع الفوائد، وربما ينقل نصوصا عن ظهر قلب أو فوائد عن ظهر قلب أو قواعد عن ظهر قلب. قل لك فلان مستظهر لكذا وكذا، كيف أتى ذلك؟ بتكراره. نعم. فمع ذلك أصبحت سميرهم وهجيراهم لا يفارقون قراءته، يعني كل أوقاته. نعم. قراءة الرسالة للشافعي. ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الربيع بن سليمان المزني صاحب الشافعي قال الأنماطي قال المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. قراءة البخاري 700 مرة. جاء في ترجمة الإمام غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي من كتاب الغنية للقاضي عياض والصلة لابن شكوال قال قرأت بشكوال بشكوال قال قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. قراءة البخاري 150 مرة. وفي إنباء الغمر في ترجمة سليمان بن إبراهيم بن عمرو نفيس الدين العلوي اليمني قال: فذكر لي أنه مر على صحيح البخاري 150 مرة ما بين قراءة وسماع وإسماع ومقابلة. وجاء في فهرس الفهارس 54 نقلا عن طبقات الخواص للشرجي أنه أتى على الصحيح 80 و300 مرة. ومئتي مرة 80 و200 مرة. 83. نعم. 80 و200 مرة قراءة وإقراء وإسماعا. وجاء في البدر الطالع أنه قرأ البخاري أكثر من 50 مرة. فالظاهر أن الشوكاني لم يعد السماع والإسماع والمقابلة. قرأ البخاري أكثر من 40 مرة. وفي ترجمة أحمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتي من المجمع المؤسس الكلوتاتي قال: ثم حبب إليه طلب الحديث، فابتدأ في القراءة من 79 و700 وهلم جر ما فتر ولا ونا فلعله قرأ البخاري أكثر من 40 مرة. وهذا التكرار لا شك أنه سيوجب في آخر الأمر الحفظ، سوف يكون حافظا لهذه الكتب ولا غرابة حينئذ. نسأل الله أن يعلي همتنا. يكفي.